ولا مرة بتمرق إلا بشوفها بلوك جديد، شي شقرة وشي سمرة، تعامل بالشارع ضجة وثورة وشو ما بتريد كله تحت أمرة. ولا مرة بتمرق إلا بشوفها بلوك جديد، شي شقرة وشي سمرة، تعامل بالشارع ضجة وثورة وشو ما بتريد كله تحت أمرة. لو غمزة حولها بيصطف 2100 بالصف، بتنقي البدة تنقي وتحط الباقي على الرف. كل بنشافة أبو جهل حفت قبره عم يعن، صار ضغطه 12 على 8، ما شاء الله متل ساعة بيك بن. ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة. يمين 10 12 وعشمالة 20، مش طبيعيين بيتخبوا نجوم الليل، نشافوها ليصيبوا النقد نفسي. يمين 10 12 وعشمالة 20، مش طبيعيين بيتخبوا نجوم الليل، نشافوها ليصيبوا النقد نفسي. ولو غمزة حولها بيصطف 2100 بالصف، بتنقي البدة تنقي وتحط الباقي على الرف. كل من شافتها ابو جهل حفت قبره عم يعن، وصار ضغطه 12 على 8، ما شاء الله متل ساعة بيك بن. ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة. طفل ما بيعرف يحكي لما شاف صار ياغي ويغني، ضحك بغنج من عيونه عم تعمل اعصار رح تعمل ازمه. طفل ما بيعرف يحكي لما شاف صار ياغي ويغني، ضحك بغنج من عيونه عم تعمل اعصار رح تعمل ازمه. ولو غمزة حوله بيصطف 2100 بالصف، بتنقي البدة تنقي وبتحط الباقي عالرف. كل من شافتها ابو جهل قبره عم يعن، صار ضغطه 12 على 8، ما شاء الله متل ساعة بيك بن. ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة بتمرق، ولا مرة.